ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فضل عم الشيخ وين رانا وصين حنا صفحة كم مشي؟ 41. ها 41. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر، أي يقرأ في صلاة الوتر، بسبح اسم ربك الأعلى، أي في الأولى بعد قراءة الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون، أي في الثانية بعدها، وقل هو الله أحد، أي في الثالثة بعدها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد أي النسائي: ولا يسلم إلا في آخرهن. الحديث دليل على الإيتار بثلاث، وقد عارضه حديث لا توتروا بثلاث الحديث عن أبي هريرة، وصححه الحاكم، وقد صحح الحاكم عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم كراهية الوتر بثلاث، وقد قدمنا وجه الجمع. ثم الوتر بثلاث أصل أنواعه كما عرفت فلا يتعين فيه، وذهب الحنفية والهادوية إلى تعيين الإيتار بالثلاث تصلى موصولة، قالوا لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن الإيتار بثلاث موصولة جائز، واختلفوا فيما عداه، فالأخذ به أخذ بالإجماع، ورد عليهم بعدم صحة الإجماع كما عرفت. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن. لهذا فيه جواز الإيتار بثلاث متتاليات، ولا يتشهد في الوسطى إلا ولا يجلس إلا في الأخير. يعني بهذه الصورة: سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، على كونها هدي نبوي، فثمة يجب أن يكون الفعل بثلاث، أي الوتر بثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شاء يوتر في واحدة فليشاء يفعل، ومن شاء بثلاث فليفعل، ومن شاء بخمس فليفعل. فكل ذلك يدل على أنه لا يسلم في الآخرة ولا يجلس في الوسطى للتشهد. وأما ما يفعل اليوم في المساجد من الفصل بين كما يسمى عندنا في الجزائر الشافع والوتر بتلك الهيئة: سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، بعد التشهد، بعد الفصل بين الشفع والوتر، لأن في عرفنا في الجزائر الشفع ومال النافلة البعدية. يعني بهذه الصورة لم يثبت من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه فصل وصلى بتلك القراءة. وأما أن تفعل أحيانا فما ضرنا ذلك، لأن الإنسان يقرأ بماذا؟ بكل القرآن أينما شاء. أما جعل ذلك هديا كما هو المتعارف عليه عندنا اليوم، أن لازم الشفع سبح اسمه وقل يا الكافرون لو تدخلوا لحد، هذا من الابتداع في الدين، لأن نسبنا إلى الهدي النبوي ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلناه نحن هديا والنبي في هذا لم يفصل، وهذا ما ثبت عن أبي بن كعب وثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك، أنها أوتر بثلاث متتاليات. إذن بهذه الصورة هو هدي. وأما الفصل بتلك الهيئة التي ذكرت، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، ثم السلام عن يمين وعن الشمال، أو عن اليمين عن من الأمام الشمال، ثم قل هو الأحد، على أن ذلك هديا نبويا، فذاك لم يثبت عن النبي مثل هذا. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، أي في الأولى بعد قراءة الفاتحة، وقل يا أيها الكافرون أي في الثانية بعدها، وقل هو الله أحد أي في الثالثة بعدها. أو أحمد وأبو داود والنسائي وزاد، أي النسائي، ولا يسلم إلا في آخرهن. الحديث دليل على الإيتار بثلاث، وقد عارضه حديث لا توتر بثلاث، ومعروف أي بالتشهد في الوسط، أن يتشهد في الوسط. لماذا؟ يصبح ذلك يشبه معنى صلاة المغرب، وقد نهى النبي عن ذلك. أما بالثلاث المعلومات فقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعارض فعله قوله، فدليل على أن هذه الصورة جائزة خارجة من النهي. إذن فلا بد من ضبط هذه القضية بهذه الصورة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة، وهو عن أبي هريرة صححه الحاكم، وقد صحح الحاكم عن ابن عباس وعائشة كراهية الوتر بثلاث، وقد قدمنا وجه الجمع، وقد ثبت عن عائشة الوتر بثلاث، يعني هذا من روايتها وهذا من كراهيتها، فالعبرة بما روت لا بما رأت، فالعبرة بروايتها التي تذكر بعد حين الآن. ولأبي داود قال والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفي كل سورة في كل ركعة، وفي الآخرة قل هو الأحد والمعوذتين. إذن هذا كله من قول عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: كراهية الوتر بثلاث، وقد قدمنا وجه الجمع. ثم الوتر بثلاث أحد أنواعه كما عرفت، فلا يتعين فيه، يعني لا يتعين الثلاث، عندك واحدة، عندك ثلاث، وعندك خمس. إذن هذا، فذهبت الحنفية والهدوية إلى تعيين الإيتار بالثلاث تصلى موصولة، قالوا لأن الصحابة أجمعوا على أن الإيتار بثلاث موصولة جائز، واختلفوا. والآن هو ذكر عن ابن عباس، وقد صحح عن ابن عباس ماذا؟ كراهية ذلك. أين الإجماع المذكور؟ يعني بذكر الحاكم لابن عباس ما ثبت عن ذلك يخرج من الإجماع، فلا يوجد ثمة إجماع بثلاث موصولة جائز. واختلفوا فيما عداه، فالأخذ به أخذ بالإجماع، ورد عليهم بعدم صحة الإجماع كما عرفت. إذن هذا الثابت في الوتر بثلاث متتاليات، ولا يجلس ويتشهد ويسلم إلا في الآخرة، وفي الوسطى لا يجلس كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. قال الشارح رحمه الله: ولأبي داود والترمذي نحوه، أي نحو حديث أبي عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة من سبح والكافرون في ركعة من الأولى والثانية كما بيناه، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين. في حديث عائشة لين، لأن فيه خفيفا الجزري، ورواه ابن حبان والدارقطني من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها. قال العقيلي: إسناده صالح. قال ابن الجوزي: أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين. وروى ابن السكن له شاهدا من حديث عبد الله بن سرجس بإسناد غريب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولأبي داود والترمذي نحوه، أي عن عائشة رضي الله عنها، وفيه كل سورة في كل ركعة، وفي الآخرة قل هو الله أحد والمعوذتين. ولأبي داود والترمذي نحوه، أي نحو حديث أبي عن عائشة وفيه كل صورة من سبح اسم والكافرون في كل ركعة من الأولى والثانية كما بيناه. وفي الآخرة قل هو الله أحد والمعوذتين في حديث عائشة لين وهو حسن كما قال المصنف، لأن فيه خصيفا الجزري رواه ابن حبان والدارقطني من حديث يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قال العقيلي إسناده صالح. وقال الجوزي ولا ابن الجوزي قال ابن الجوزي أنكر أحمد ويحيى بن معين زيادة المعوذتين، وروى ابن السكن له شاهدا من حديث عبد الله بن سرس بإسناد قريب وهو يعني حسن يعني. هذا يدل أن عائشة رضي الله تعالى عنها والله ذكرت أن النبي فعل ذلك في تدارك متتاليات، يعني ثبت الآن عن أبي وعن عائشة في ثلاث ركعات متتالية. في قول عائشة والمعوذتين وفيها ذكر في أذكار بعد الصلاة، واضح في أذكار بعد الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ماذا؟ المعوذات. فعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إذا ذكرت وذكر المعوذات دخلت فيها ماذا؟ الإخلاص. وإذا قيل المعوذتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون وقل عبد رب الفلق. أما إذا قيل المعوذات فداخل فيها قل هو الله أحد كما ذكرت هي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي تبين ماذا بعد شيء، وهي تبين تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعوذ، فلما مرض عليه الصلاة والسلام ماذا كانت تفعل؟ تأخذ يديه وتنفث فيهما وتقرأ المعوذات. ومعروف أن ذكرت المعوذات، ومعروف أن المعوذات قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، هذه إشارة، هذا يستحقكم بالشهية للبحث يعني عنده، لأن علمت أن الأخ علي حسن الحميد يقول أن قل هو الله أحد ماذا ليست من المعوذات وهي منه، ولأن النبي كان يعوذ فينفث ويمسح سائر يقرأ قل هو الله أحد قل برب الفلق وقل برب الناس. نعم فضلا. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. قال الشارح رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. هو دليل على أن الوتر قبل الصبح. ولابن حبان من حديث أبي سعيد: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، ودليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت. وأما أنه لا يصح قضاؤه فلا، إذ المراد من تركه متعمدا، وأنه قد فاتته السنة العظمى حتى أنه لا يمكنه تداركه. وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، ويبقى وقته الاضطراري إلى قيام صلاة الصبح. وأما من نام عن وتره أو نسيه فقد بين حكمه في الحديث التالي. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. وهو دليل على أن الوتر قبل الصبح. ولابن حبان: أي من حديث أبي سعيد من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهو دليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت. وإما أنه لا يصح قضاؤه فلا، يخرج خاصة يؤكد هذا التوقيت قبل قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، يعني هذا دليل على أن الوقت كما مر بنا من قبل زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة ماذا؟ الصبح، فجعل لها من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الصبح جعلها وقتا معدودا، فلا بد من أدائها في وقتها. إذن هذا بالنسبة لوقتها وتحديد الوقت. قال ثم صار هذا، قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، قال: فإذا خشيت الصبح يؤكد هذا فأوتر بواحدة. وأما حديث أبي سعيد من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، وهو دليل على أنه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت، وهو صواب يعني. وأما أنه لا يصح قضاؤه فلا، يعني لا يعني من كان مستيقظا ولم يصلي وتره ماذا يفعل؟ لا يصليه بعد الصبح، لا يقضى بعد الصبح، لأنه كان قادر على أدائه ماذا في وقته ولم يصليه، فهو كالصلوات الأخرى. لها شأن عظيم يعني. إيه نعم. عند رب العالمين. لها شأن كبير. إيه وعند النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. شأن عظيم. إذن لابد من لمن كان مستيقظا أن يوتر في وقتها. وهذا ما يؤكد ما قلناه سابقا. إيش اللي قلناه سابقا؟ بوجوبها. فلحقت في تركها وعدم فعلها بالصلوات الخمس. الكلام في هذا فيه أنه لا عذر له إلا عذر الصلاة الأخرى، يعني لا يشرع لصلاة الوتر بعد الصبح إلا لمن نام عنه. ده هو جيد لنام عنه جيد حديث الآن، ما حبيش نرد الكلام. شيخ من كلامكم هذا يفهم. هو هذا هنا هو مستيقظ وقته ولم يؤدي بوقتها، لا يؤدي بعد ذلك. هذا وهذا ما أرشد إليه المصنف كذلك، وهو ما يشعر هذا. وهذا يدل على أن الوتر لها خاصية ليس كغيرها من النوافل المؤكدة الأخرى، فإنه قد فاتته السنة العظمى. وأما أنه لا يصح قضاءه فلا، إذ المراد من تركه متعمدا فإنه قد فاتته السنة العظمى حتى أنه لا يمكنه تداركه. وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، ولا وجه لهذا القول لأنه معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، لم يبقى وقت اختياري ووقت غير اختياري. إذن لا وجه لما قاله هذا الجماعة من السلف. وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري، وأما وقته الاضطراري فيبقى إلى قيام صلاة الصبح. أما النبي فلم يجعل لذلك إلا التوقيت بالصبح، أن تصبحوا، أي مش قبل أن تصلوا الصبح، قبل أن تصبحوا، قبل أن يدخل الوقت. وبينا ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. قال رحمه الله إلى قيام. نعم. وأما من نام عن وتره أو نسيه فقد بيّن حكمه الحديث. فضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلا النسائي. قال الشارح رحمه الله: وعنه، أي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. لف ونشر مرتب: أصبح حيث كان نائما أو ذكر حيث كان ناسيا. رواه الخمسة إلا النسائي. فدل على أن من نام عن وتره أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة أو نسيها، فإنه يأتي بها عند الاستيقاظ أو الذكر، والقياس أنه أداء كما عرفت في من نام عن الفريضة أو نسيها. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. رواه الخمسة إلى النسائي. وقوله: وعنه، أي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر. لف ونشر مرتب: أصبح حيث كان نائما، أو ذكر حيث كان ناسيا. رواه الخمسة إلى النسائي. فدل على أن من نام عن وتره أو نسيه فحكمه حكم من نام عن الفريضة أو نسيها، فإنه يأتي بها عند الاستيقاظ أو الذكر. إذن هذا بخلاف ماذا؟ الرواتب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شغله الوفد وكان ذاكرا غير ناسيا، وخرج الوقت وقضى، فما ألحق الوتر بالفريضة إلا أن مرتبة الوجوب زادت عن الرواتب، مرتبة الحكم زادت عن الرواتب، فأنزله النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزلة الفريضة، فتاركها فريضة متعمدا لا يقضيها. فكذلك الوتر تاركه متعمدا ولم يصلي في وقته وجلس مع التلفزيون حتى أصبح، أو في الدردشة حتى أصبح، فلا يصليه. إذن لا يصليه إلا إذا نام أو نسي. وفي رواية جاءت من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وهذا فيه دليل على جواز أداء قضاء الوتر وترا. وهذا فيه دليل على مشك جواز بل وجوب قضاء الوتر وترا. فلا يشفع هذه الرواية بين أيديني. وقوله أوتروا قبل أن تصبحوا دليل على الوتر يصليه متر. وقال من نام عن الوتر أو عن وتره هذه رواية بينة لأن حتى الرواية أو من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي ماذا الوتر واضح. لكن الرواية الأخرى بلفظها أصرح في هذا من نام عن وتره والضمير يعود على ماذا على الوتر أو نسيه فليصليه الضمير يعود على ماذا على الوتر يصليه ماذا إذا ذكره ماذا وترا. لو كان لا يصلى وترا لكان أولى الناس بالبيان النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من اعتمد على رواية عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن حزبه صلى في اليوم 12 ركعة هي تتكلم عن الحزب أي ما كان يصليه بليلة. وأما كلامها عن الوتر فلم ترشد ولم تتكلم عن ذلك. ومع هذا الحكم وهذا الوجوب وزادكم صلاة فما أظن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يوتر. إذن فدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان وجعا ماذا يفعل؟ لا إذا كان وجعا يخفف الصلاة فصلى ماذا سبعا وركعتين جالس وصلى تسعا. دليل على أنه لما ثقل وبدأ الثقل أصبح يخفف القيام الذي كان يقومه 11 ركعة أو 13 ركعة. وهنا عائشة تكلمت عن الحزب وهو ما يقرأه بليل وهو صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحد. ليس فيه دلالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي الوتر. ومن اعتمد على ذلك فقد أخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصليه أي وترا متى ذكره. والله أعلم وأحكم. فضل عن الشيخ. على المصنف رحمه الله تعالى. وعن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فيه دلالة على أن تأخير الوتر أفضل ولكن إن خاف أن لا يقوم قدمه لئلا يفوت فعله. وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا وإلى هذا وفعل كل بالحالين. ومعنى كون صلاة آخر الليل مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وهذا فيه دليل على وجوب المحافظة على صلاة الوتر. هذا النص الذي بين أيدينا وهذا الإرشاد النبوي فيه دليل على وجوب المحافظة على صلاة الوتر وهو يرشد المؤمنين ما هو واجب عليه. فمن كان يعلم من نفسه أن لا يقوم فليوتر. وهذا الأمر ليس أمر وجوب وإنما ماذا إرشاد وإنما يتعين الوجوب إذا قلنا بوجوب صلاة ماذا؟ الوتر والأدلة الأخرى، وإلا لا يستفاد من وجود لأنه يرشد. ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، ومن كان قادرا على أن يقوم في آخر الليل فعل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا يدل على ما ذهب وقاله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والتي تنامون عنها أفضل، وهي من قول النبي هنا. وعن جابر رضي الله عنه هو ابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله من خاف أن لا يقوم من آخر الليل الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخرها فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم، فيه دلالة على أن تأخير الوتر أفضل لمن كان قادرا على الاستيقاظ، يعني هذا أفضل على القادر. ولكن إذا خاف أن لا يقوم قدمه لأن لا يفوته فعلا، واضح؟ يعني يقدمه، لولا الوجوب لما كان النبي حريصا على مثل هذا التأكيد يعني، وهذه فعل. وقد ذهب جماعة من السلف إلى هذا وإلى هذا، وقد ذكرنا حال أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنه، هذا أخذ بماذا؟ بالحزم، وذلك أخذ بالقوة، فذاك صلى في أول الليل والثاني صلى في آخر الليل. قال ومعنى كون صلاة الليل آخر مشهودة تشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. تفضل يا عم الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل، أي النوافل المشروعة فيه، والوتر عطف خاص على عام، فإنه من صلاة الليل عطفه عليه لبيان شرفه، فأوتروا قبل طلوع الفجر تخصيص الأمر بالإيتار لزيادة العناية بشأنه وبيان أنه أهم صلاة الليل وأنه يذهب وقته بذهاب الليل. وتقدم في حديث أبي سعيد أن النائم والناس يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصبح والناس عند الذكر، فهو مخصص لهذا، فبين أن المراد ذهاب وقت الوتر بذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين. وفي ترك ذلك للنوم ما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة، وقال حسن صحيح وكأنه تدارك لما فات. رواه الترمذي، قلت أي الشارح، وقال عقيبه سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر فأوتر قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي، وهو ماش على مصب أن الوتر له وقت محدود يجب أن يصلى فيه للذاكر له. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي قال إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل، أي النوافل المشروعة فيه، والوتر عطف خاص على عام، فإنه من صلاة الليل عطفه عليه لبيان شرفه، فأوتر قبل طلوع الفجر، وعطفه لا لأنه منه، وإنما توكيدا، ليس من لأنه قال فذهب وقت كل صلاة الليل والوتر كذلك، وذهب وقت صلاة الليل لأنه الآن يذكر بالخصوصية يخص كل منهما، ليس عطف على أنه داخل هذا، فلما الآن جمع بين الوتر وبين صلاة الليل دلالة واضحة أن صلاة الليل شيء وأن الوتر شيء آخر، وليس من باب عطف الخاص على العام. واضح هذا مش واضح؟ يعني ليس من باب عطف الخاص وهو الوتر على العام وهو كل صلاة الليل، وإنما لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فأوتروا هذا موافق للحديث الآخر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر، فدل على أن صلاة الليل غير الوتر في مثل هذه النصوص، ولا نجعل ذلك من باب عطف الخاص على العام، وإنما هو من باب التأكيد على أداء صلاة الوتر قبل طلوع الفجر للذاكر وغير الناء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال: إذا طلع الفجر فقد ذاب وقت صلاة الليل، أي النوافل المشروعة فيه. والوتر عطف خاص على عام، فإنه من صلاة الليل عطفه عليه لبيان شرفه، وإنما ذكره وهو حكم خاص به وليس من باب عطف آخر. فأوتروا قبل طلوع الفجر، فتخصيص الأمر بالإيتار بزيادة العناية بشأنه وبيان أنه أهم صلاة الليل وأنه يذهب وقته بذهاب الليل. وتقدم في حديث أبي سعيد أن النائم والناس يأتيان بالوتر عند اليقظة إذا أصبح، والناس عند التذكر، فهو مخصص لهذا، فبين أن المراد بذهاب وقت صلاة الوتر بذهاب الليل على من ترك الوتر لغير العذرين، وفي ترك ذلك للنوم ما رواه الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، صلى من النهار 12 ركعة، وقال حسن صحيح، وكأنه تدارك لما فات. هذا مقصود به أنه صلى ماذا؟ قيام الليل، وليس فيه أنه ما أوتر، لأنه أمر بقضاء الوتر للنائم والناس، وإنما كان الأمر لوجع أو نوم. قلت: وقال عقيبه سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ. نعم، هذا هو صحيح. تفضل شيخ. ذكر الناس مع النائم. شيخ، تشبيه الناس والنائم في صلاة الوتر مع الناس والنائم لصلاة فرائض المفروضة الأخرى. شيخ، ماذا نستفيد منه؟ يعني من نسي الوتر في المساء أو بعد يوم أو يومين يصلي ولو طالت المدة؟ ما عندنا تحديث، قال إذا ذكره. نعم. ولو بعد سنة كما فعل الحاج مصطفى، يا شيخ يوتر بعد سنة ولا لا؟ حصل له سنة كاملة نسي العشاء مع الوتر، في السنة اللي بعدها في الوقت الذي نسي فيه العشاء تذكر فصلى العشاء والوتر بعد سنة كاملة. طيب، تفضل. عمش قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. هذا يدل على شرعية صلاة الضحى، وأن أقلها 4 ركعات، وقيل 2 ركعتان، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة، وركعتي الضحى. وقال ابن دقيق من العيد رحمه الله: لعله ذكر الأقل الذي يؤخذ التأكيد بفعله. قال: وفي هذا دليل على استحباب صلاة الضحى، وأن أقلها 2 ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول، وليس من شرط الحكم أن تتضافر فيه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله مرجح على ما لم يواظب عليه. انتهى كلامه. وأما حكمها فقد جمع ابن القيم رحمه الله الأقوال، فبلغت 6 أقوال: الأول أنها سنة مستحبة، الثاني لا تشرع إلا لسبب، الثالث لا تستحب أصلا، الرابع يستحب فعلها تارة وتارة تركها فلا يواظب عليها، الخامس يستحب المواظبة عليها في البيوت، السادس أنها بدعة. وقد ذكر هنالك مستند كل قول، وأرجح الأقوال أنها سنة مستحبة كما قرره ابن دقيق العيد رحمه الله. نعم، وقد عارض حديث عائشة هذا حديثها الذي أفاده قوله. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم. هذا يدل على شرعية صلاة الضحى، وأن أقلها 4، وقيل ركعتان، وهذا في الصحيحين من رواية أبي هريرة وركعتي الضحى. وقال ابن دقيق العيد لعله ذكر الأقل الذي يؤخذ التأكيد بفعله. قال وفي هذا دليل على استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وعدم مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها لا ينافي استحبابها، لأنه حاصل بدلالة القول وليس من شرط الحكم أن تتضافر عليه أدلة القول والفعل، لكن ما واظب النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله مرجح على من واظب عليه انتهى. وهذا فيه يعني دلالة على أن الوتر ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه واظب. عندنا الآن قول عائشة كان يصلي الضحى أربعة، فكلمة كان تدل على ما؟ تكرار، على التكرار والدوام، وقد لا تدل على ذلك، يعني لا نستطيع أن نستفيد منها، لكن من المرجحات الضعيفة قد تكون ذلك، قد يكون ذلك. الآن قال رحمه الله مدام أنه ثبت صلاة الضحى من فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث عائشة، وفي فتح مكة كذلك صلى كم؟ ثمانية ركعات، ثبت من فعله وقوله أي في الحضر والسفر فعل الضحى. إذن ثم بعد ذلك يؤكد هذه السنية هو قوله صلى الله عليه وسلم وركعتي الضحى، وقوله صلاة الضحى صلاة الأوابين، إلى غير ذلك من الأدلة الحاثة على فعل هذه الصلاة والفضل الذي فيها. ويجزئ من ذلك ماذا؟ ركعتي الضحى يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني على كل مفصل من المواقع صدقة، وهي 360 ماذا؟ مفصل. فمن ذكر الله في اليوم 360 تسبيح أو تهليل أو كذا فقد أدى حق هذا الخلق الذي خلقه السوي الله عليه، ومن لم يفعل يجزئه من ذلك ركعتي الضحى. هذا كله دليل على ذلك، ولا يلزم من أن تكون شيء سنة، لابد أن تتضافر أدلة ماذا؟ الفعل والقول. لا يكفي بالقول أن يكون الأمر ماذا؟ سنة، لأنه قد لا ينقل الأمر إلينا من جهة أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن صلى أربعا بعد الظهر ما فيش دلالة أنه ألا يصليها بعد الظهر، من صلى أربعا قبل أربعا بعد قبل العصر أربعا قبل العصر ليس فيها دلالة، إلى غير ذلك مما هي من السنن التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت من فعله. فيكفينا في ذلك ما ثبت عنه ونقل عنه من الفعل ومن القول، لأن كل منهما تشريع ولا فرق بين قول والفعل بوجه من الوجوه. قال رحمه الله تعالى وأما حكمها فقد جمع ابن القيم الأقوال فبلغ ستة أقوال، أنها سنة مستحبة لا تشرع إلا لسبب لا تستحب أصلا، يستحب فعلها تارة وتركها تارة فلا يواظب عليها، يستحب المواظبة عليها بالبيوت. الثالث أنها بدعة، وقد ذكر هنالك مستند كل قول. هذا وأرجح الأقوال أنها سنة مستحبة كما قرره الشيخ العيد. نعم، وقد عارضه حديث عائشة ابن غك العيد، يعني وأنا وياك في العيد العيد تقينا وياه تفضل. وقد عارضه حديث عائشة الذي أفاد قوله. نعم تفضل. قال الشارح رحمه الله وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وله أي لمسلم عنها أي من عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى، قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. فإن الأول دل على أنه كان يصليها دائما لما تدل عليه كلمة كان، فإنها تدل على التكرار. والثانية دلت على أنه كان لا يصليها إلا في حال مجيئه من مغيبه، وقد جمع بينهما بأن كلمة كان يفعل كذا لا تدل على الدوام دائما بل غالبا، وإذا قامت قرينة على خلافه صرفتها عنه كما هنا، فإن اللفظ الثاني صرفها عن الدوام، أو أنها أرادت بقولها لا إلا أن يجيء من مغيبه نفي رؤيتها صلاة الضحى، وأنها لم تره يفعلها إلا في ذلك الوقت. واللفظ الأول الإخبار عما بلغها في أنه كان ما يترك صلاة الضحى، إلا أنه يضعف هذا قوله وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. قال وله أي لمسلم، وهو أيضا في البخاري بلفظه، فلو قال ولهما كان أولى، عنها أي عن عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى بضم السين وسكون الباء أي نافلته، وإني لأسبحها فنفت رؤيتها لفعله وأخبرت أنها تفعلها، كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها ومن فعله صلى الله عليه وآله وسلم لها، فألفاظها لا تتعارض حينئذ. وقال البيهقي المراد بقولها ما رأيته سبحها أي داوم عليها، وقولها وإني لأسبحها أداوم عليها. قال ابن عبد البر يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهي رواية إثباتها دون من فرد به مسلم وهي رواية نفيها. قال وعدم رؤية عائشة رضي الله عنها لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته غيرها، هذا معنى كلامه. قلت أي الشارح ومما اتفق عليه في إثباتها حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه أوصاه صلى الله عليه وآله وسلم بألا يترك ركعتي الضحى. وفي الترغيب في فعلها أحاديث كثيرة وفي عددها كذلك مبسوطة. قال رحمه الله تبارك وتعالى وله عنها أنها سئلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط سبحة الضحى وإني لأسبحها. وله أي لمسلم عنها أي عن عائشة أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وهذه من الأمور التي قد يحدث المحدث بالشيء وينساه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. فهذا أمر لا يضر بالراوي ولا بروايته ومروياته، بل ثبت في مصطلح الحديث رواية الراوي عن نفسه ما رواه هو، وهو من باب من حدث ونسي فيحدث عن نفسه ماذا؟ حدثني عن بالواسطة يحدث عن نفسه بالواسطة، حدثني فلان أني قلت، هذا ما نسيه. فهذا من فعلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها وهي قد نسيت، ولا يستلزم عدم نسيانها لأنها هي بشر كذلك. ألم يصلي النبي الظهر ركعتين وظن أنه صلى ماذا؟ أربعة. إذن هذه البشرية. أي ولمسلم عنها أي عن عائشة أنها سئلت هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه. وأما قولها إلا أن يجيء من مغيبه فما ذكرت العدد الذي كان يصليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن ماذا؟ لا وصيل بالموضوع. قد نهى عن ماذا؟ إلا أن يجيء من مغيبه، أن يطرق الرجل أهله ماذا؟ ليلى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن حاله أنه كان لا يطرق أهله ليلى، فإذا دخل إلى البيت ماذا يفعل؟ يصلي. أليس من الهدي النبوي وإرشاده للداخل والخارج من البيت ماذا يفعل؟ أن يصلي ركعتين تقيه مخرج السوء مدخل السوء. فلعلها تذكر أنه قلت لا إلا أن يجيء من مغيبه، فلما رأته جاء وقد طلع النهار وصلى قالت أنه ضحى، والضحى يبدأ من ركعتين فما زاد، هذا ما يبدو إلا أن يجيء من مغيبه. فإن الأول دل على أنه كان يصليها دائما لما تدل عليه كلمة كان، فإنها تدل على التكرار، والثانية دلت على أنه كان لا يصليها إلا في حالة مجيئه من مغيبه، وقد جمع بينهما بأن كلمة كان يفعل كذا لا تدل على الدوام دائما بل غالبا. نعم. في الرواية الأولى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. نعم. في الرواية هذه قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يصلي سبحة الضحى. أي شيخ، ألا تكون الرواية الأولى من باب من مراسيل عائشة رضي الله عنها، من باب رواية بالواسطة؟ ما عندي حتى كان بالواسطة، وأين المشكلة؟ يعني هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، وقد تكون سمعت هذا من غيرها. إيه أين حاوس أنا؟ أين المشكلة؟ يعني أنه لا تعارض بين الحديثين. قولها ما رأيت لا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها. لا، لأن هي كانت تصلي أربعا فما جاءت تبين أنه إخبارها بها أنه إخبار أنه كان يصلي. قولها ما رأيت هذا لا يعني أنها تنفي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تخبر أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها. لا، كلمة ما رأيت ليس المقصود بها نفي الإثبات، تنفي كلها الضحى كلية. هي نفس الرؤية ولم معليش من جملتها عدم فعل الضحى. هي قد أثبتت في غيرها الموت. هذا يدل على أنها ناجية. وعقلنا كان يصلي يدل على ماذا؟ على دوام. ولهذا قال المصنف إذا كم لم يكن الدوام دائما على الغالب. هو معروف عن عائشة أنها كانت ترسل عن غيرها من الصحابة. ما كيش إشكالية حتى الآن، ما عليش إشكالية إرسالها وعدم إرسالها. قالت ما رأيته، ما هي نفت أن النبي فعل فعله. لم تنفي أن النبي فعل، وإنما قالت ما رأيت. ما إشكال، ما فيش إشكالية كي تقول ما رأيته معناها عن أمر قد أثبتت أنه فعله. أنا ما أنا ليس عندي أنها إرسال. من أين كان رسول الله يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء؟ جمع بين الروايات. ما عندي، ما نستطيع نجرب مش نقول هذه الكلمات. أنا أقول تثبت ما رأيته فعل بعيدة يعني. في الجزء الأول من قولي. لا نسي تزال عمرا الأمر هذا عادي كلية يحدث الرجل وينسى. أين؟ لا فهذا اللي يبدو والله أعلم، هذا ما بدأ. قال رحمه الله بارك الله فيك على التوجيه يعني، فإنها تدل على التكرار، والثانين دلت على أنه كان لا يصليها إلا في حالة مجيئه من مغيب، وقد جمع بينهم بأن كلمة كان يفعل كذا لا تدل على الدوام دائما بل غالبا، ولو كان غالبا وهي تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك إذن غالبا، وإذا قامت قرينة على خلاف صرفتها عنه كما هنا، فإن اللفظ الثاني صرفها عن الدوام، وأنها أراد بقولها لا إلا أن يجيء من مغيب نفي رؤيتها صلاة الضحى، وأنها لم تره يفعلها إلا في ذلك الوقت. واللفظ الأول إخبار عما بلغها في أنه ما كان يترك صلاة الضحى، إلا أنه يضعف هذا قوله وله، أي لمسلم وهو أيضا في البخاري، فقال ولهما نعم كان أولى له عنها أي عن عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قط صبحة الضحى بضم السين وسكون الباء أي نافلة، وإني لأسبحها. هذه حتى من المجيء من السفر نفت كله، دليل على ما قلناه سابقا وهو النسيان. شيخ هذه زيادة في قولها وإني لأسبحها، شيخ هذه اللي يحاك لأنها لا أنها روت الحديث الأول. لا لا, لا لا لا هي الآن في الرواية اللي في البخاري ومسلم فيها ماذا قال ولهما وإنه لأسبحها وإني لأسبحها، فنفت رؤيتها بفعله صلى الله عليه وسلم، وهي قد روت في صحيح مسلم أنه إلا أن يجيء من مغيبه في الرواية إلا أن يجيء من مغيبه، فهي أثبتت أنه يصليها، وهنا نفت كلية أنه صلىها في المجيء وعدم المجيء نفي كل يعني لفعل سبحانه، وأخبرت أنها كانت تفعلها كأنه استناد إلى ما بلغها من الحث عليها من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا فيه دلالة على أن النبي إذا رغب شيء لا يلتفت إلى فعله، بل للإنسان المسلم أن يستجيب لترغيب النبي ويفعل. هذا قلنا يعني بعدما نسيت ولها الأدلة الأخرى من قول عائشة من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ونسيانها لما روت من فعل النبي لها، ومع ذلك أثبتت أنها تسبحها، فهذا فيه دلالة على جواز فعل ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقد حث عليه. يعني هذه الرواية فيها هذه الفائدة يعني، فألفاظها لا تتعارض. حين قال البيهقي المراد بقولها ما رأيت سبحها أي داوم عليها، هذه زيادة يعني ما عندهاش دخل بهذه سبحها زيادة ما عندها، ما النص لا يوحي بذلك. كيف نفرق بين فهم الصحابي وبين نفيه لبعض الأمور نسيانا؟ فمتى يقال هذا أو متى يقال الآخر؟ هل من ضابط؟ إيش دخل هذا في فهم الصحابي؟ وهذا فيه رواية فقط، نسيان رواية، ونحن لسنا بصدد الكلام عن فهم الصحابي. واضح الحين؟ عندناش دخل بها كلية ولا صلة له ببحث فهم الصحابي، وإنما هي نسيت، ومن خلال نسيانها لما رأت النبي فعل وروت أنه فعل ثم فعلت، فمن فعلها فهمنا أنه يستحب استفادة جواز فعل الشيء ولو لم يفعله النبي. يعني من فعلها هذا أنها نفت أن النبي فعل ثم هي فعلت. هذا فيه دلالة على حسن فهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد فعل ذلك أبو هريرة في قوله في وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ماذا؟ وأن يصلي الضحى، فرغبه ولم يرى النبي فعله فكان يفعل ذلك. فهنالك فرق بين ما يرويه عن النبي وبين ما يحسن فهمه، فلا تعارض بينهما. وقال البيهقي المراد بقولها ما رأيت سبحها أي داوم عليه، وهذا بعيد لأنها نفت الرؤية في الرواية الثانية كلية قط وأنا أسبحها، فلا وجه لذلك الحاجة يا إمام البيهقي رحمه الله تعالى. وقولها وإني لا أسبحها دوام عليها. وقال ابن عبد البر يرجح ما اتفق عليه الشيخان وهو رواية إثباتها دون من فرض به مسلم، وهي رواية نفيها. قال وعدم رؤية عائشة لذلك لا يستلزم عدم الوقوع الذي أثبته غيرها، فهذا معنى كلامها، وما أثبتته يثبت، ولا هناك وجه للتفريق بين ما اتفق عليه البخاري وتفرد به مسلم، وإلا لمجرد هذا نحكم على الرواية بالشذوذ أساسا ويصبح ذاك حكما آخر. أما الترجيح بهذه الصورة لا يرجح إذا كان إلا إذا كان المخرج واحدا وتعارض الأدلة فثمة نقول، وأما هذا الوجه وجه النسيان وارد فلا ضير في ذلك. قال رحمه الله تبارك وتعالى قلت ومما اتفق عليه في إثباته حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه أوصاه صلى الله عليه وسلم بأن لا يترك ركعتي الضحى، وفي الترغيب في فعلها أحاديث كثيرة وفي عددها كذلك مبسوطة في كتب الحديث، يعني الوارد فيها وأعلم ورده هي 8 صحيح. يعني تفضل عم الشيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، رواه الترمذي. قال الشارح رحمه الله وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الأوابين، الأواب الرجاع إلى الله تعالى بترك الذنب وفعل الخيرات، حين ترمض الفصال، ترمض بفتح الميم من رمضت بكسرها أي تحترق من الرمضاء، وهو شدة حر الأرض من وقوع الشمس على الأرض، وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، سمي بذلك لفصله عن أمه، رواه الترمذي. ولم يذكر لها عددا، وقد أخرج البزار من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة يا رسول الله إنك تستحب الصلاة هذه الساعة، قال تفتح فيها أبواب السماء وينظر تبارك وتعالى فيها بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وفيه راو متروك، ووردت أحاديث كثيرة أنها 4 ركعات. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض الفصال، رواه الترمذي. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين أي الأواب الرجاع إلى الله تعالى بترك الذنوب وفعل الخيرات. الرجاع إلى الله تبارك وتعالى لا يستلزم منه ترك الذنوب، يعني من التوبة من الذنب العودة إلى الله، فلا يستلزم أن ترك الذنوب يسوم أواب، يعني بحسب الحال. الأواب هو الرجاع إلى الله في كل حاله وفي كل أموره، هذا يسمى أوابا، لا يرى لله عليه فضلا في كل أمر فيرد الأمور كلها لله، فهذا أواب كذلك. وكذلك التواب من المعصية يسمى ماذا؟ أواب كذلك، أي عواد إلى الله بعدما ابتعد عنه، فلا يستلزم منه أن لا يقع في معصية. فالأوابين إلى الله يذبذ ذق الظلم يفعل الخيرات. وحين ترمض الفصال، ترمض بفتح الميم من رمضت بكسرها أي تحترق من الرمضاء وهو شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره، وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحراء. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، سمي بذلك لفصله عن أمه. هذا المقصود به حين ترمض الفصال يعني أفضل صلاة الضحى في ذاك الوقت، أفضلها وقت، كما قال في الرواية الأخرى ماذا التي سبقت من قبل؟ إن صلاة آخر الليل مشهودة، ذلك أفضل. وذلك أفضل، واضح الحين؟ أنا قلت مثل ذلك ورد متو، قلت لكم تو أنا قد أفضل. إذن صلاة الأفضل صلاة الأوابين، صلاة الضحى صلاة الأوابين ذاك وقتها أي أفضل صلاة الأوابين، وهي حين ترمض الفصال، لأن الفصيل ابن الناقة تو جديد، فشدة الحر لا يتحملها، يعود إلى مكان ليجلس وهذا، ويبقى من كبر تمشي في الحر وفي القر وفي كل الأحوال، لأن خفها أصبح يتحمل ذلك. كما نقول إحنا الآن مثل البدو الحضري عندما يذهب عند البدو ينحي الحذاء ويمشي، وش يقول لي؟ يصبح يمشي ويرقص لأنه لا يتحمل. أما الثاني تعود، فهذا حين رمض الفصال أي ترمض الفصال عندما يجد ابن الناقة شدة الحر، ثم يعود هو تبقى أمه سالس حديدا، فذاك أفضل وقتها. قال رحمه الله لفضله عن لفصله عنه ولم يذكر لها عددا. وقد أخرج البزار من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة يا رسول الله إنك تستحب الصلاة هذه الساعة، قال تفتح فيها أبواب السماء. وأما هذا ليس فيه دلالة، فإنه يدل على الصلاة، ولو أنه يعني ضعيف يدل على الصلاة بعد الزوال، نصف النهار بعد الزوال، وقد ثبت النص في ذلك والترغيب في ذلك، فلا وجه لذكر هذا في شرحه رحمه الله تبارك وتعالى، وليس فيه دلالة على أن تلك هي صلاة الضحى، لأن عائشة في هذا الحديث في يعني ضعيف غير ذلك، وهي قد نفتها كلية. إذن قال وأخرج البزار من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة يا رسول الله إنك تستحب الصلاة هذه الساعة، قالت تفتح فيها أبواب السماء وينظر تبارك وتعالى فيها بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وفيه راو متروك، وردت الأحاديث كثيرة إنها 4 ركعات وزاد قال. إذن فالحديث متروك فلا فدة من ولا ذكر العدد. نعم فضل عم الشيخ. عن المصنف رحمه الله تعالى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. قال الشارح رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة، رواه الترمذي واستغربه. قال المصنف إسناده ضعيف. وأخرج البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لأبي ذر وأخرج البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لأبي ذر يا عماه أوصني، قال سألتني عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن صليت الضحى 2 ركعة لم تكتب من الغافلين، وإن صليت 4 كتبت من العابدين، وإن صليت 6 لم يلحقك ذنب، وإن صليت 8 كتبت من القانتين، وإن صليت 12 بني لك بيت في الجنة. وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويدلس، وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال. قال رحمه الله تبارك وتعالى قالت السائلة يا شيخ ما هو الوقت بالساعات التي ترمض فيها الشمس ترمض فيها الفصال أي الشمس يستحب الصلاة فيها؟ أما هذا فأنا لست صحراوي. وجه شيخ سليمان من 11 الليل قال لك من 11 الليل ها فقلت وقتها قال لي من 11 الليل يعني انت رأي يعني عندنا توقيت إلى الزوال وقت وين تيمان معلوم ايش معلوم لأنه قال ذكر الحديث اللي كان قبلنا الضعيف لو لم نذكر ضعفه قال حتى بعد ماذا بعد نصف النهار ذكر من 11 الليل حياة. إذن يقول بعد 11 هو صحراوي يقول هذا لأن أنا لست صحراويا ولو أني أذهب إلى الصحراء وأزورها لكن ما عندي توقيت متى ترمض الفصال، لكنه يقول من 11 بالنسبة عندهم من شد الحر 12 ثم فوق هذا في صحرائنا وما في صحراء ودخل الله أعلم صحراء تحت ذيك سموها تاعت الأسترالي هذيك شدة حرة عجي يعني كل ساعة تصل على الشمس بخمسة درجات حرارة توصل الستين درجة عندهم فهم ستين درجة عندنا احنا مخفف يعني شوية. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحاة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة وهو الترمذي واستغربه حديث ضعيف يعني. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحاة اثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا في الجنة رواه الترمذي واستغربه قال المصنف اسناده ضعيف. واخرجه البزار عن ابن عمر قال قلت لأبي ذر عمه يا عمه أوصني قال سألت ابن عمه سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن صليت الضحى ركعتين لم تكن من الغافلين وإن صليت أربعا كتبت من العابدين وإن صليت ستا لم يلحق ذنب وإن صليت ثمانية كتبت من القانتين وإن صليت ستة عشرة بني لك بيت في الجنة وفيه حسين بن عطاء ضعفه أبو حاتم وغيره وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ ويدلس وفي الباب أحاديث لا تخلو عن مقال يعني هذا لا وجه لهذه النصوص هذه. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. قال الشارح رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. قد تقدم رواية مسلم عنها أنها ما رأته صلى الله عليه وآله وسلم يصلي سبحة الضحى وهذا الحديث أثبتت فيه صلاته في بيتها وجمع بينهما بأنها نفت الرؤية وصلاته في بيتها يجوز أنها لم تره ولكنه ثبت لها برواية واختار القاضي عياض هذا الوجه ولا بعد في ذلك وإن كان في بيتها لجواز غفلتها في ذلك الوقت فلا منافاه والجمع مهما أمكن هو الواجب. فائدة من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقة التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم وهي 360 مفصلة كما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال فيه يجزئ من ذلك ركعتا الضحى. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثماني ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. وعن عائشة شفت ايش قال فيه الشيخ ناصر شوف الشيخ ناصر ايش يقول فيه شوف عنده ولا ها صحيح الشيخ ناصر اي بارك الله فيك ها هذه نتكلم على هذه بيتي فصلى ثمانية ركعات هذا ضعيف خلاص وين صلاة الأوابين حين ترمض الفصال اي صلاة الأوابين حين ترمض الفصال اي نعم اي معلش لبرك اي الحديث الآخر شيخي وراء هذا عن زيد بن أرقف قبل حديث أنس عن زيد بن أرقف نعم صلاة الأوابين رواه الترمذي سبحان خرج الترمذي بن أخرجه المسلم قل هنا شيخ روي من وجه آخر عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر نعم تراجع عن تصحيح هذا من مراجعاته هذا الأخير وين صححه عن عائشة هذا كوني قال عن عائشة صحيح صحيح موارد الضمان خلاص هنا وقال وعن عائشة طبعا قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فصلى الضحى ثمانية ركعات رواه ابن حبان في صحيحه. قد تقدم رواية مسلم عنها أنها ما رأته صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وهذا الحديث أثبتت فيه صلاته في بيتها وجمع بينهما بأنها نفت الرؤية وصلاته في بيتها يجوز أنها لم تره كيفاش تثبت رؤية صلى الله تقول ما هذه ما وجه له أما أقول هنا حدثت ونسيت هذا أفضل ومخرج غير من هذا يعني هذا يذكرني لمن يريد أن يوصف يعني الصحابة أو أزواج النبي بالعصمة وأنه لا يحصل منهم خطأ وغير ذلك هذا لما استدللنا في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم أكل ما يخفيه الناس يعلمه الله؟ وقال فقال الرسول نعم. الأخ محمد علي فركوس لما سدلنا في جواز العذر بالجهل بهذا النص هذا ما وجد إلا أن يقول أن عائشة تسأل وتجيب أكل وهي تجيب نعم، وهو في النص في سنن الإمام أحمد يعني في مسند الإمام أحمد قال نعم، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته قال رسول الله، لأنها قالت تخبريني أو لخبرين العليم الخبير، فثم قالت سألت أكل قال نعم. إذن لماذا؟ قال كيف يحصل هذا من زوج النبي وكيف وكيف وكيف، أراد أن يبرأ زوج النبي. وفيه زوجة النبي الأخرى ماذا قالت؟ خير من يشاركني فيك أختي. عرضت عليه قال سمعت أنك تتزوج من درة، قال لها عليه الصلاة والسلام إنها ابنة أخي من الرضاعة، فإن لم تكن ابنة أخي من الرضاعة فهي ربيبتي في حجري. هذا وصف زايد عنده تأثير في الحكم. فقالت يا رسول الله خلاص راح الضر الآن وانت ناوي عزواج ناوي؟ قالت له إذا كنت ولا بد فاعلا، إذا راك ناوي حقيقة تجيب واحدة زيادة على العدد اللي عندي، فخير من يشاركني فيك أختي، اللي تحب الشيخ فيها تدير فضل وزوجني أختي. إذن وهي زوج النبي وهي لا تعلم ماذا حكم الجمع والجمع بين ماذا الأختين، وهذا أمر عادي من باب الشريعة، هذا لا يستلزم من أزواج النبي وزوج النبي أن تعلم ماذا كل شيء. ولهذا النبي ما عاتبها وما عنفها لا هذه ولا تلك، لا زوجة الأولى ولا الثانية، قال كيف تقولين هذا أما تعلمين وأنا رسول الله وأنا أبلغ، كيف يقول الناس وأنت لما مقوس بين الناس وأنت زوجتي. لكن في مواطن أخرى لما كانت مواطن يجب أن يكون على غير هذا قال لستن كأحد من النساء في ماذا في تعاملكن مع الناس وغير ذلك. إذن لا بد في هذا، فهذا لا ينفي أن عائشة حدثت ماذا ونسيت. قلنا إحنا أبو البشر فرق بين النسيان والنسيان، أبو البشر قال ولقد هذا من قبل ماذا فنسي وهو الغفلة، وأما الرسول فقد قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فنكر، فهذا لا يتنافى مع البشرية ومع مكانتها وعلمها. ولهذا النسيان والمرة والمرتين والوهم المرة والمرتين في الرواية لا يؤثر في الراوي لأنها بشرية، هذا ما نقوله في هذا. وقد تقدم رواية مسلم عنها أنها رأته صلى الله عليه وسلم يصلي سبعة الضحى، وهذا الحديث أثبتت فيه صلاته في بيتها، وجمع بينهما بأنه نفت الرؤيا وصلاته في بيتها يجوز أنها لم تره، ولكنه ثبت لها برواية. واختار القاضي هي ما تشوفش في بيتها والناس من برا يجيوا يحكوا لها في بيتها ما يمضي بيتها، هي بيت واحد عندها بيت وحده، عايش ما عندها عشرة بيوت يعني، على الأقل يصلي في بيت يشوفه واحدة، يشوفه امرأة أخرى ولا يشوفه واحدة أخرى يجي يحكي لها من بعد ذلك، هي بيت واحد حجرة. شوف الآن ولا هذه الآن ولد عنده شمبرات، مش شمبرة واحدة، عنده شمبرات حتى يصلي حتى ولا يرى، وهي بيت واحدة. فكان إذا سجد في الليل ماذا يفعل؟ يقرصها حتى تبعد رجليها. واختار القاضي عياض هذا الوجه ولا بعد في ذلك، وإن كان في بيتها لجواز غفلتها في الوقت فلم. والجمع مهما أمكن هو الواجب، فائدة من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ من صدقة التي تصبح التي تصبح على مفاصل الإنسان في كل يوم، وهي 68 مفصل، لما أخبر 360 مفصل. أخرجه مسلم من حديث أبي ذر الذي فيه وتجزئ من ذلك ركعتي الضحى. وفيها كذلك من الفوائد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى لله في الصبح أربع ركعات أجزأه الله أول النهار، ومن صلى ست ركعات ماذا كفاه النهار كله، يعني أربع ركعات أول النهار وست ركعات أجزأه ماذا النهار كله. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يقول لحب الله سبحانه. والآن متأكد يعني إن شاء الله هذا بشري يعني أنه إلى العام القادم إلا أن يشاء الله، لحد الآن هذا الرأي يعني بالغ يعني، ويحدث الله بعد ذلك أمر وما يشاء. آمين آمين.